ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاو أي تاريخ التهي سلاك بشا ربيع الأول كني أفر فقل يتضبي لا تنكي هدريا لا وحي نسي وابنا محاضرة قصة بسنائي الدعوة السلفية وحقيقتها. موضوع كل إن شاء الله تعالى قيب كم إذا معدي موضوعة وإن إذا تجد دورنا وحي الله إنه كهض لإننا وحكم إذا marka hore usoo shaa ilaada ee dacwada salafiyada maxay tahay waa mid kamida waxyaalaha ama ugu muhiimsan ee aynu marka taaban doono iyadoo su'aal ino rahmanaydna ay jirto aynu iyadana insha Allah ta'ala isku day doono in aynu marka ka jawaabno waxaana jira shubahaad badan oo lagu soo arooriyo dacwadan oo taasna markaa u baahan balin iyada ku dheeda markaa wax laga tilmaamo. Marka haddaan ku horeeyo su'aasha iska dibdhigto mawduuca usuul cilmiya lidacwa salafiya, usuusha marka maxay tahay ay leedahay dacwa salafiya? Saynu hore usoo sheegnay, dacwa salafiya waa marka diintii islaamka xaqa ahayd weeye, waxay u abtirsataa manhaj macsuuma أفراد أما مركا ضدك وابتر صدا يعني أفراد دودو معصوم معها وابن آدم مركا دنبابية أو قلدمية أو صحمية، لكن منهج كي وابتر صدا ومنهج معصومة ويو منهج كي رسول صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديسا ويا فرق لنا أود حيا بين المنهج والمنتصب المنهج منهج كلفتيسا يعد منهج كوابتر ستا ويكال الدوان انكران وإسلام كوا حق، لكن مسلمين تمعن هذا معها إن يوضى سحيهين وحبيعي كرتمرك غالب أما إن بضم مسلمين تكمدي إن يوحوي مركا حيهين أما مركا يقلديهين أما يعني مركا مفسقي أما بدعاء أما قصور أي كسوليهين مركا ساس أوكلا معنى هذا معها idda u abtirsata islaam haddii lagu arko yacni markaa dad badan oo markaa qaldan islaamku waa qaldan yahay ma aha sida dadka qaarkood ay u qaataan yacni waxa weeye islaamku waa diin xaq ah waa diin sax ah laakiin cidda markaa diintaas qaadatay ama rumaysay yacni ma aha macnaheedu inayna dambaabayn yacni minhum wa minhum marka waxa weeye saalixiin iyo qaar aan saalixiin ahaynba waa leeyihiin oo muslimiinta mid walba waa leeyihiin wakadalika muntasibi almanhaj yacni manhajka waxa weeye saxiixa ah oo yacni marka ah salafiya waxa weeye islaamkii saxiixa maadaama uu yahay yacni manhajku waxa weeye waa manhaj markaa sax ah xaq ah waana manhaj macsuum ah laakiin wax yeeli mayso ama markaa ma noqonayso mid waxa weeye manhajko yacni uu ku qaldamaayo oo la odhanayo waa qaldan yahay haddii la arko dad u abtirsada oo markaa waxa weeye markaa qaldan haddii la arko macnaheedu maaha manhajku waa qaldan yahay way waxaynu ogsoonnahay yacni saynu soo mithaalinayba haddaynu kaga sii dhawaano islaamka waxaa markaa dadka sheegtay ka mida munaafiqiin munaafiqiintana waxaa la garanayaa inay yihiin yacni tabaqada ugu hooseysee naarta inay gelayaan ayaynu marka ogsoonnahay oo waatuu ilaahay yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ayuu markaa uu ilaahay yidhi iyadoo ay taas marka haddana tahay haddana waxay sheeganayaan inay dee waxa weeye muslimiin yihiin afka baarkiisay ka sheeganayaan laakiin dhab kama aha dhab kama aha marka waa jiri karaan dad waxa weeye salafiyada afka baarkeeda ka sheeganaya oo waxa weeye xaalkooda munaafiqiintaasoo kale markaa uu yahay yacni markaa waa yacni suurabaysaa لكن waxa weeye taasi ma aha manaaj mid dhaawacaysa ama marka waxa weeye arqaladeynaysa ma aha manaaj wadaadisa waa saxiix marka weeye qofka haduu khayr muujisto oo islaamki khayr marka ugu abtirsado oo khayr daahirsado wax marka khilaafsan haday ka muuqdaan waxa khilaafsan ka muuqdaa lagu la dhaqmayaa haddii wax khilaafsan ayne ka muuqan baatinkiisa wax kale uu ku qarsanayana waxa weeye inagu daahirkeena kula dhaqmaynaa sidii naqliga hore aynu soo sheegnayba Ibn Taymiyyah uu yidhi uu tilmaamayay yacni baatinkiisana ilaahay ba aakhiro ka xisaabaya marka taas waa qodob haddaynu haddaba marka waxa weeye usuusha ay leedahay dacwa salafiya waxay usuusha ay leedahay dacwa salafiya ay tahay saddex asal al-asl awwal wa ikhlaas al-asl athani waxa weeye waa al-ittibaac al-asl athalith wa at-tazkiya saddexda asal oo saddexdaba adiladu inoo sheegtay ayay marka dacwa salafiya yacni usuusheedu tahay ikhlaas baa ugu horeeya oo la-aantii cibaado a saxaysaa ma jirto haddaan waxa weeye markaa ikhlaas jirin waana asalkii markaa diinta waa in allah marka cibaadada loo gaar yeelo waa in isaga keligii la caabudo waa in markaa shirkiga kiisa weyn iyo kiisa yar mid walba layska saafi yeelo hadday tahay waxa weeye nooca yar ee riyaaga iyo ismaqashi yacni markaa istuska iyo ismaqashiinta iyo waxyaalaha la mid a iyo hadday tahay waxa weeye shirkiga kiisa weyn mid walba ilaahay waxa uhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun waxaa laynoo sheegay rasuul kastoo lasoo diray in lala soo diray allaha qura in la caabudo faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yacnii kii rajaynaaya kulanka rabbigii uu la kulmaayo camal wanaagsan ha sameeyo walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yaanu cidnaba ugu shariig yeelay yaanu ugu shariig yeelin cibaadada ilaahay cidnaba cidnaba walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada wuxuu kale uu ilaahay uu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa'a wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa wadalika diinu lqayima rabbi waxa uu yidhi lama amrin oo lama farin inay allah caabudaan mooyaane wax kale lama amrin xaal ayuu saafi yeelayaan ilaahay cibaadada ama diinta ayuu saafi yeelayaan marka aayaddu waxay tilmaantay yacni waxa markaa dadka la faray ee lagu koobay cibaadada allah keligii la caabudaayo iyo salaadda in la oogiyo zakada in la bixiyo aayaad badan baa mawduuca sheegaaya wa minhu qawluhu tacaala facbud illaha mukhlisa lahu ddiin allaha caabud xaalaad markaa cibaadada u saafi yeelayso oo ikhlaas aad ku samaynayso qul innii umirtu an acbuda allaha mukhlisa lahu ddiin waxaa lay amray waxaad ku tidhaahdaa innii umirtu an acbuda allaha waxaa lay amray inaa allaha caabudo mukhlisa lahu ddiin xaal markaa cibaadada aan u saafi yeelayo cid kale aanan caabudayn adilada mawduucaas waa la garanayaa waa fara badan tahay nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in ma nawaa wax kaleba maaha camaladu waxay ku asaxayaan niyooyinko keliyay ku asaxayaan yacni niyadu haddaynay hagaagsanayn camalku hagaagi maayo sixada camalku asaxayaa ou saxiix noqonayaa wuxuu ku xidhan yahay niyada xadiidkaasoo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waa xadiis macruufa imaamu shaaficina uu odhan jiray raxmat ullaahi calayh sabciina baaban toddobaatan baab oo fiqiga ka mid a ayuu xadiidkani galaa toddobaatan baab oo fiqiga ka mid a ayuu xadiidkani galaa inama alacmaalu binniyaat waxay culammadu yidhaahdeen markay ka hadlayaan niyada niyadu xadiidku sheegayaa waa laba nooc waa qasdu lmacbuud wa qasdu lcibaada waa in macbuudka loo qasdiyo iyo in cibaadada loo qasdiyo sida badan se fuqahadu waxay ka warramaan qasdu lcibaada cibaadada in loo qasdiyo ay ka warramaan markaasay sii tilmaamaan cibaadada qasadka loo qasdinayaa inay ku sugan tahay cibaadaadka iyo caadaadka in la kala sooco يتميز عبادات بعضها عن بعض. عاداتك يا عبادات كأنه بكرة صعن يدوى فوائد إلى ذلك كمتها ومدى لباده ووحي عاداءها يدي وحي عباداءها نيضا كالفرق نيسا عبادة دي تعبد باللغة شيدا عدو قفه ما يدوه أو جنابك ما يدوه يوم يوم وعباده حدو أم يدوه قبوس وقبوس نينا وعاده أركتا يعني عبادة دي عادة دي وحي كالفرق نيسا موقال فوائس كقميدة نيضي بكالصار إيسا نيادي مركا شينا عبادة كدكتاي شينا وحي كدكتاي وحي اسكا عاداء وان عبادة اهي مقبوسيا عبادات كلفتو دانا واكرا سوعدا نيادو او عبادات كعبادة فرال كاهي عبادة السنة اهي عبادات كفرال كاها قدو دا يعني صلاة دي لبرح عبدها داتو كتو مر وحيود عيان مركا فرال هو صلاة صبح مرنا وحيود عيان سنة نيادا كلفرق نيسا عبادات كفر الكالفت وذنية ذاك لصاريسا يعني عبادة فر الله صلاة أن تكنيا يعني نوع صلاة تهي وإن أدمرك السين ييسا ما مغرب ما عشاء ما صبح ما ظهر وهل ما جرى سنة قد أنفق هذا التاصي كل إرادة قصد العبادة لكن علماء المحققين تقاركوا وحي التلمة من سنة شيخ الإسلام ابن تيمية يا علامة ابن القيم نوع كرأ النية ذاك ملا أو حوية مهم إنه تشره النوع سواء ما حيوى قصد المعبود حديث كنا الله بضبه واشرنا يا قصد العبادة وقصد المعبود إن عبادة اللو قصده يا إن معبود كاللو قصده معبود كاللو قصده وما حي عبادة كاللو لتشيده إلا النيايه وإن الله أقرى اللو لتشيده وأن إتكال اللو لتشيدين إتكالنا آلا قل رأي النيادة إيصاد أقرى اللو لتشيده الصواب يا أجر لغددونا يرى لأنشيص الغربه شنا إنه كقولي آت كدور إنسان ما إنه كافد بادي آت كرب تعبا هذا سدى إن الدنيا يسوي كذا قلنا وأنا يسقوا إن ليس الله قرأ إنه يهعد كلاآن وأهين وقصد المعبود أدي الذي هراء إنه صوشيد من وحيكو عطاهي يعني نوع قصد المعبود معبود كي لو قصد وكا إخلاص كأوي فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص يعني الله أقول يسقنا تيدين تصافقة عبادة تصافقة وواجب أي تيين سقى الله قاري يا الله وان اتكال الله قول الله دين لا محمد ولا غيره اتكال أن لا عابدين إساق أقول أن لا عابده وأصل في رسوش أردنا من قوة باقي سي ربي أقول عابده اتكالها عابدين إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله وهل ما جرى أدي لذا موضوع قصوى أرورتي آبه بغضنها حتى أمرك ما دام أنه تلمانا إخلاص كونه يهي أصل كأغو مهم سن أو مركا تاسي يهي يعني علماء وحي تلماني ترين إخلاص كونه أدق يهي إخلاص كونه أدق يهي سفيان الثوري وحو يريد ما عالجت شيئا أشد علي من النية يعني كمد ذالين ومصمين بمعنى ما حاولين اسكمدين وحن يضعيها غطرا يعني وحي يقول لي ما تضبطني وين نيادة يعني ويسكوك يقد ديسا مركا هوري قصد الله يقرتي مركا يسر هذا وقصة ميه وحوي بحضة مركا مريان هدنا لغيابا إن يدي أي مركا هدنا إسبديشو إما من نوع في قصة أرورينا يا أثر كاس كتاب كمركا ليلاجاء المجموع شرح المهذب مقدمة دي سائل قصة أرورينا وحكروا لقصوا نقل بعض السلف إلى يلاهدين كنت أظن أن الحديث الواحد يحتاج إلى نية فإذا هو يحتاج إلى نيات يعني وحن مركا ملايين حديث كقولي إنه هل نية أباهن يعني وحسائبك بساية لك المي إنه حديث كبير نية أباهن يعني بمعنى قصد الله درتي مركا كبير أبو وحدعك ارتهضنا نيدي إسبدل إن أنكدر يا مومركا وحضر اللحظة إن أنصوت الضالو أنو ضالو وحلقة سؤال نقلية سهل بن عبد الله تستري إنو يري وحنفتك قاعدة بنيادة متشرة لأنه ليس للحظ فيها لأنه ليس للنفس فيها حظ وهي النفط لا يفكم لها نفط وحيدون إسام مقع يعني وحيدون إسام موق يعني موقته وحي دونيسا أغراضي ومركا وحيارك لو كو أبورا marka naftu wax dani bimaana dad adduunyo ugu jirta yani sida iyadu waxay u dhiilan tahay nafti daab iyo jeer xagga xumaanshaha iyo hawada marka waxay u baahan tahay xakamayn marka waxa way hawadeedi ma waafaqsanaa looga jeedaa hawadeedi ma waafaqsanaa ayaa looga jeedaa abu yacquub asuusi waxa laga soo arooriyey sida imaam an-nawawi ku soo arooriyey muqadimada majmuuca sharh al-mu'addabka متى شهدوا في الإخلاص الإخلاص يحتاج إخلاصه بلا إخلاص يعني مركا يقوم رخاتك عن إخلاص كودة إخلاص أي يقوم رخاتك عن ويسي لهذا نيدي إنه إنا إخلاص طهي ونب ومخلصين باته مركا يسي لهذا احتاج إخلاصهم إلى إخلاص إخلاص كودة وقوبة إخلاص كلوبة وربي بريني ما كبر ربي برينا تاسع مغمس إخلاص كأني إخلاص كلام كذونا وما كرهت سنة ظنون مركا شيخ الله يراد يسون وحوي يسون وقصر ورية كتاب كيسا مقدمة مركا مجموعة شرح المهذب كان ثلاثة من علامات الإخلاص صدح أمور وحي كم دين علامات كإخلاص كليه استواء المدح والذم من العامة تدويله إلى يكو أمانان إلى يكو عايان إلى يكو سناتو وشيء علص وشيء سلينو حقيق إلى أي أدكتان إلى يكو أمانان إلى يكو عايان إلى يكو سناتو فرق أين يكو كلالهان ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال عمل الله أرقاد أركي سيناد إلا ودو مركز عمل كسمين يسوي ناكسن عمل وناكسن مركز سمين يسوي وإن إلا وذا عمل وناكسن ناكسن بمعنى عمل كوينا نكلوا وينا نكون موقا وحسان قبطة وحسان قبطة وحس يعني وحوية وإن عمل كاغو يعني أكرا يرادا سأسأل لو قلت لأن لو شيئا إلا وذا واقتضاء ثواب العمل في الآخرة طلب كالغضة البايو عمل كأجر كيسا إن آخرا لقدونا آخرا إلا قرها والدنيا إلا قرها صدح ذا أمور وحي كمتها علامات كإخلاص كمتها شيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب كيسا مركا كتاب التوحيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آية دا مركو شرح آية وحورنا يا فيه التنبيه على الإخلاص وحكو السودان براروتين إخلاص كلا براروتين آية ولا يقول براروتين آية لأن بعض الناس لو دعا إلى الحق فإنما يدعو إلى نفسه ويدفق أركوض هذا يدفق حقه غياران هذا مؤرم باطل غياران وشيء عجيب شيء لا يابضا لأن بعض الناس لو دعا إلى الحق تفكى قاركود هذا يدفك حقه غياران حق يا باطل سكرة فوحي غياران معه باطل محدي أنا معه وحي غياران صافية يهطي حقه غياران فإنما يدعو إلى نفسه وهو دفك غياران نفتيسا وشعب يديس يا أتباع ديسا يدفك مركا دبتشوغا إلي فرطتان بان يديس يا مراد كيسو يهي حقا لي نبي براروشين أدعو إلى الله إلى نفسي لم أرد إلى الله ونفسي لم أرد أدعو إلى الله على بصيرة الله مرغوب أنا ماذا وركع إخلاص لك الشيخان أدياد دو بضنته ابن أبي الجمرة الشيخ اللي يلهدى وحويري وحن شعلي صلها فوق هذا أمع علماء إن يكمديهين طبعا وحكى لما كور من إن يدك النية ضبران مويان إن يدك النية ضبران مويان دبا شق الكلب رهين إن يتشران علماء كم يدي فوق هذا بانش على يصلها عايك توسنا يساسنا يآد يآد وغبور هنيين يا يقود ذلك موضوع كسب سان إخلاصك وشرط أساسي عمل كل الله ما أخبر أيها حتى نخلص كتري وعد المرين قضى الكلبات أما أصل الكلبات والاتباع والراعتان sharciga la raacayo loo hoggaansamayo. Oo niyadu inay wanaagsanto qofku mukhlis yahay keliya kuma fila, ee waa inuu shareecadana markaa u hoggaansamaayo raacaa. Tana adilla badan baa ku soo aroortay. وحا كمد قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حسن البصري وحاوا يدعى قوم للمحبة فابتلاهم الله بهذه الآية قل وحا الشيطان شعيلي الله شعليه مركز إلى هاي آية دنكو امتحاني. حسن البصري أتابعين تكمد أي سألين إلى هاي محور وحا ترى هذا إن كنتم تحبون الله ذاتين غار الله شعل فاتبعوني أنا الراعى يحببكم الله الله وايد شعلانيا ويغفر لكم ذنوبكم دم بيدنا نوايدين دافيا وايد كعفنيا. بمعنى الراعتان كنبي الله راعى صلى الله عليه وسلم وحلوه ليا لبا أمورات ومد كواد الله إنه شعل هذا أدونك وكه ليا ومد الله هذا أدونك وكه ليا إنه دم بيجي سنة دافا وايد إنسانك أما قفك كما مدنانا يا دنبي بلقى سيدة ساولة دنبي بي سنائر ضعفة أو إلى هاي عفية كان وكويريا. وهي أهل العلم يقركوذي إلى هذه ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. يعني شأن هي مهمة دوين معها إن هذا أدقوا تعلات الله لكن مهمة كوين وامحي وين الله كتعلاته لبضا يرى وين إن الله كتعلاته وين آياتك قاتل ابن كثير كتفسير كيسو كسار أورنية. ليس الشأن أن تحب يعني الشأن هي مهمة دوين معها إن أرادوا تشعلاته لكن مهمة دوين أنشها بضن وحيتهاي أن تحب إنه تشعلاته بمعنى إن الله تشعلاته خاصه وضع وحكروا إلى هاي ويري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. waxaa raacdaan kii laydinku soo dejiyey oo xagga rabbi laydinkaga soo roday, hana raacina rabbi sokodii yacni cid kale ha raacina. qaar aydinku jeclaataan oo doorataan ama marka waxa weeye marka daba gashaan oo sharciga ku bedelataan ha raacina waxyiga in la raaca layna amray. ilaahay wuxuu yidhi فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذيك أجيب وايان وهذيك يعني أقبل وايان أكويل وايان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحادو ذاتا وحكرب إني أهين وحي راعيان إني تهي هودو ذي وحي نفتو ذيك على طيب مركا الله مدوي إنسان فأموى إنو الراعى يعني مركا هنونك إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسر لي أما هو أن راعها وليسا لماذا وقت مدحيا إما الهدى إما اتباع الهدى وإما اتباع الهوى. أما هو أن هنونك للراعة أما هو أن هوذا للراعة لماذا وحبك مدحيا. اتباع مركا لقهد الله أيه وحسوك ليس محال الراعية وظهرين وحل الراعي وكتابك إله يسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ولما ذو حي هذا الأصول الاتباع أصلد اتباعه وصدح راس بين هذين الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة صدح ذا أصل. شيخ الإسلام ابن تيمية كتابك سواسطية لينا ذا معناها نوع سواكوت الماما أهل السنة والجماعة إلى الراعي عن كتابك يا سنة إيه آثار تي سلف كالقسوة أروريين من السابقين فمن بعده طريق ذين الراعي وكتابك يا سنة إجماع أهوك عن سميان وعي الراعي إجماع ولبا انضباب حديث ميان أوياهي ما كان عليه سلف الصالح صاص يذابو تلمان ومعروف كتابنا وحوية ومتوفر وفرب ذيهي مركا وحوية قفل با وراجع كرا وحكرا. هذا الكرا قلت الماما شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة وحوية كتابك يا سنة يا إجماعي مركا وحوية يعني راعان مركا. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. هذا هالكاس أو شو كورنا يا مجلد تصدح عليه مجموعة فتاوها وكورنا أيه وحلقا يا أبا إن لبسي أقله أما ذلك قاركود سقل دنا أي فهمان وأي نهدان وحولي هدي مركا أي تهي عند كتاب في السنة دي إجماعة انت أقلاتا أي أهل السنة هدي تهي صدح دموا أقلها إمحان لك قلت وإشكال إلى انكرا جواتي سوحوا يهي مركب الشيخ الإسلام ابن تيمية أوليه فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة يعني مركب سداس اللي إياهي وقامت شهده إقرار مركب صدح ذا أفكى لقاقر ولقامت المامي أو حلقت المامي الراعتان صدح ذا الله الراعه وبمعنى وحويه الله لقلنا ويقول لا اعتقادي الله نراعي لقاقر المامي وإلا هدان سداس أين إياهي وحويه دطفر بضان أو حوالي مركا إن المبتدعيه الآن إشكال كسرنا بأفكا كأرائية كتاب في السنة الإجماعة انتبه وعظ الله على سبيل المثال القادرية ولا قرن يا وحوالي ضلالات كودية بدعوذية الشركيات كودة ولا قرن يا هذا مع ذلك مركا اللي هذا كتاب في السنة الإجماعة محاك أرنا إنسان وحيلي صدح الله وعظ الله نحن نقر بالكتاب والسنة والإجماعة نيالا رنكرا أفكا كالمدى أي كي لهدين كليا وي أهل السنة كنا قريا جابت لمايا إذن وحد رئيسا عبارة فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة الإقرار كأفكو لقدر صدح لأن لو تشيدي أو حوالي معنى أهان في كتاب كي السنة يجمع الشيدين إلا باع له بان سبو الله قرر إلا تشيدو أفكا إن لقدر صدح ذني على لقدر المعنى المعنى فاكب الله على اللغة اللي هي آية ثانية وحيانا كلا كنت على القوة حكم إلى اتباعا تانا ولي بقضب كان آفين أبو مظفر السمعاني وعلماء قرن الشنات كمدة هجرية شيخ الليلة هذا إسماعيل بن محمد التيمي كتاب في سال حجة في بيان المحجة وفكذا صور يا شيخ سوهاية إنه يريه وشعار أهل السنة وحعرنا هي أبو مظفر السمعاني وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مرتدع محدث أبو مظفر السمعاني علماء قرن الشنادي وحوليه على مدى أهل السنة هي شعار كود وحوليه فاستود أي راعيان السلف الصالح سلف كي ونات سنة راعيتان كي راعيان ويه وتركهم كل ما هو محدث مبتدع محدث وتركهم يتبستو ذي كتغيان كل ما هو مبتدع وحكستو لبدعيستين ومحدث دين تلقصو الدرسية وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث وقيا لهذا الكاسي الحجة في بيان محجة لإسماعيل بن فضل أما إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي قوام السنة كتاب في سقرية الحجة في بيان محجة مجلد ككوات صدح بقول إيا شن إيا سيا شن إبارة كله قالوا لي يا شيخ الإسلام بن تيمية يعني مركا شعار كأهل البدع إنه يهي وشعار أهل البدع تركهم انتحال اتباع السلف سورة وقت المامية على مدى أهل البدع إن التهي راعست سلف كمركة للراعي إن انتحالان مشيتان وبمعنى كل أقمان تاس إن كتغان إن الشعار كودي على مدى دطان قدرك كلا يكون تعلق اتباع سوحي تهي إلا الراعة كتاب في السنة دي إجماعي مسورة قلعها هدان أقول له يلن وإلا برتا كتاب في السنة دي إجماع وإلا قرتا الله أخوي يا شام ويا علمه عمل كسوى كهرية. وفي البخاري صحيح سوى بابا يستال علمه قبل القول والعمل. علمه أراه يا عمل فلك الله بضبا وكهرية. صلاتنا تكتوح كهرية صلاتنا دعا قوية لكم. إن الصون توح كهرية صون كينا أكبرته. إن الجهاد توح كهرية جهاد كينا دعا قوية لكم. إن الدعوة التي ما توح كهرية إن الدعوة هو قوية لكم. سيادة على بصيرة تبتغوا يا دو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. سيدو إلى هذا أولي. مركب بخاري صحيح سوى حكوية لباب العلم قبل القول والعمل. مركب صدى دوح الشعر وريي آيات إلى هيره فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. مركب سوري العلم قبل القول والعمل. مركب آيات استغفارك محال لقهر مريي أغوغا لقهر مريي فقل لما أرانا القوية لكن مركب روى قوية لبالي مركب إلا أقوية شر أيا مركب وحول بك والرئيسة. مركب هذا اعتقادة هي هذا عمل هي شيء كستو الدين وحوبة هي علم أيوبة هي هذيك لو حد اعترض قصف يستقال مركب قرنا ينين هذا وحي كو عمل فرق إنه وحي ولي ما هذا سيانو كو أصحي طايا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم واحد هذا النبي صلى الله عليه وسلم من صحابية وخلاد بن رافع لورنشري أي مساجد الصوت على يد النبي وشوه مركز أختي سكت كذي لبرك عذاب أيت كذي مركز النبي قويم صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. مركز النبي قويم صلى الله عليه وسلم نقوتك ما تكن فرجع فصلى كما كان قد صلى يكوان نقضي واتك ذي سيدو مركز هرأتك ذو كلها دلأتك ذي مركز ذو نقصه نقضي النبي صلى الله عليه وسلم وسلام سلامتي وكأليه مركو سلامتي كردي النبي صلى الله عليه وسلم وهدنا كيري ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى كما كان قد صلى مركز ذي حد وسيدو يعني النبي وقصه نقضي وسلام مركز النبي وسيدو كيري ارجع فصلي فإنك لم تصل مركز هو الذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعله وعن كل أرتك كخصوصا ريحال النبي كهية سنة سعنا هين قرن ما يهجاجين ما يبربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل نبي صلى الله عليه وسلم يبرب أي قيل مركز النبي قبرك مركز موضع الشاهد وحين أجدنا نبي بوحك السوق صلى الله عليه وسلم صلاة دي أقوان درد اللغت كذي شيء أركان تذي كمد لغت تغي صلاة العام ونبي وكفكم إن صلاة العام تهي أيوك حقوق شيء كستو عبادين علم ساسي وقضان ألقى وحي نتلم مينا بعض الناس وحي يلاهدان يعني وحي مركا اللي يلاهدون مثلا إيش قاركو للسو قادو أي وحي يلاهدان علماء اللي ويدين ما هي مثلا إيش النوع عساء وحي اللي ويدين هي يعني أصحاب فقه الواقع لا اللي ويدين هي بمعنى يغا كفت وميا مركا وحوايا لرسوا قادة جهادك اللي إلى هذا علماء أكابرت ما لسؤال ما وحن وضن بيسان ما فتوضو ذاكو عمل فشان وحيورانا يان وحوايا ما يوحن لويدين يا علماء يعني ما تقان مركا وحوايا جهادك وحن لويدين يا وحوايا مجاهدين تا جهادك لويدين يا وتخصص مركا وحوايا شقا والبا إذا كنت تخصص تهلا سؤال إشكال كنوع عسى وحوية وحو كل عي أسماع هذا مركا ولا ماذا قاركود أي هذا جهود مركا لما قشيء أشيخ الألبان رحمة الله عليه أي واحد عضي شريط مسجل كل وان هيا وح مركا لقولي تفك قربا وحي إلى هذا شيخ ابن باز مركا ألباني ما يقانين يعني مركا وحوية جهاتك مركا ما دام أين جهاتك أبو قرية مجاهد انتهى لوي بجهاتك شيخ الباني رحمة الله عليه وأتشوابي وقال لهذا يتشهدان والصورة قال إن الهدان يعني مركا هكا إيه مركا وحايا تاتي كذا دقالك إيه أشياء النوع سواء لقبض إيه إن الهدان ومركا وحايا تاس يعني مركا وما أقون لها هذا الهدان والصورة قال لكن ما وحي الشيطان أحكام تجهاد كابن بادي الباني ما قرنا يعني شريف مسجل ويه يعني عدك الشيخة ووصلاء ولن نقاش يوم بان مركة هيا مركة تدك قاركوذ وحي قادي يعني مركة غرور كتشرا إلى الإلهدان علماء أكابر تأيان للسؤال أو حوالي يعني ضد مركة علمي أقول الأوليين أن لا أقول أحوغا بوسدي يعني بوسي علمي وكلا دوانا يعني حوغا بوسدي إلا إلهدها الله قدن بأيو تنوع سمد قبطة معها ويشي كستقو شرعي يلا ما كلا فرقية أمورها شرعي قال لما أنت يدوح على العلماء ويدية هل كانت كوارك تيضا لك لفرقين يولي ليلي هاي يعني مركع علماء ومسائي شقار ويدية دينتا كم إذا مسائي شقار له ويديننا أو ويديننا ما لا بسه لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هدين مولي هذا مع علماءتهين وغيرا يعني علماء هاي هذا لو حيدونا يعني كفت وغان مسائي المركي سيعظام عن عزيز هذا المركي سيمركع يعني مثلا أبو الحسين البدري لقصه النقلية وعلامة ابن القيم من كتاب كيسا مركا إعلام الموقعين كسر أوريو يعني بعضهم يفتون في مسائل لو جمع لو يعني بعضهم يفتون في مسائل يعني مركا بركوض وحي كفت وريا المسائل حضي مركا لكل ملاهيد يعني عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدري قد كاركوض وحي كفت وريا المسائل هذا عمر بن الخطاب كل إيمان له هيدا لكل ملاهايين مسائش هذا أي لكل ملاهايين أنو قال كيدو قتشواري قال كيدو قتشواري أهو والله هاي سو صاشرون هير بدر وصو رضي الله سو غلطة شدو أيا وحوية مركة لغيابة يعني مركة وحوية صغار يعني مركة وحوية إنه مركة علمي أن أقوان مركة في عند ذهن أولا هاي أما دادو ذهو إناتا ما هي راته مركا صغار لا يحلوك إلى حق علمهم بيويريهم بلغتك الماما ياي يعني مركا آيات دونيا إني مركا كفت وضا وعن عسوستا أن إذا مركا وقت طالعنا يا كتاب كالليلادون إنباء الغمر بأبناء العمر أو حافظ ابن حجر العسقلاني أولياي كتاب تراجمة وكتاب مركا علماء دي عمر بيسعنتو النورا إلى أيانتو بشاي لغسوا بلابو إلى كنتم كي سداد بقول يا كنتم كي لجدارو يعني سداد بقول يا لبي يا كنتم كي بنتي حافظ ابن حجر العسقلاني مركا وحوي يا لجس صور بلابو تضرب بقول يا صبح يا تضربات كي إلى مركا سداد بقول يا كنتم كي لجدارو علماء وحي مركا وحوي يا أم قلي أما أركي أما لك هالمي أي أتر جميل أولي كمجلد كوات إن بان غمري بان وقت طالعنا وحي أصرب بحضي هذا وحافظ ابن حجر العسقلان أسأر رني أوائل كمجلد كالكواد وهذا الكاس كدعا وحوارنا يا الشيخ عالم أو ترجمين يا وكسر نقلين يا وهل علمكم الجهاد إلا الفقهاء الجهاد كما اذكر ابن برتان علماء هاي فقهاء هاي حقاك بركين حافظ ابن حجر العسقلاني أيقص أرورنا يا كتاب كيس إنباء الغمر اللي إلهه مجلد كالكواد يقص النقل إليه شيخ وحوائي مركة لنتي مركو حافظ ابن حجر العسقلاني عرورت أها شيخ لنتي يقص النقل إليه وهل علمكم الجهاد إلا الفقهاء وجهاد كما اتكلا إذن برتي وأن فقهاء أهي بمعنى إنها أقدم بيسان يعني واجبك وهي المهم شيء كستو علمي وشرعي وهو يوين علماء الله أقدم بيسان صوفي الله وحي استعمالان وإلهدان أمورها لك لصارو ما وحي الشريعة نسوحي حقيقة وحي الشريعة علماء هل ويدي وحي حقيقة أرباب الصوفية للسؤال يقال لنا ورئيسنا مريدين تروحي يقدم بين ايا ايكا ورئيسنا ايا شيوخ ذا تربيه ليسي ارباد السلوك كواسا لويدين بمعنى مشايخ ذا الصوفية ورئيسنا عوحا لغيا ay leeyihiin culamadii kuma khusayso. Mucaasiriinta qaarkood waxay sheegeen sida markaa waxa weeye aad ku arki karto kitaabka waxa weeye at-tajammuc, yani markaa ad-dacwa ila allah bayna at-tajammuc ash-shar'i bayna at-tacaawun ash-shar'i wa at-tajammuc al-xizbi. waxa uu soo aroorinayaa qiso shabahda ayaa casrigan dhacday, tafriiqa suufiyadu xaqiiqa iyo shareeca ay kala fadhiyeen. oo waa maxay? waxay markaa kala farqiyeen dadka qaarkood masaa'isha, yacni wixii ku saabsan sharaa'icda waxyaalo ka midana waxay yidhaahdeen culammadaa la su'aalayaa, waxyaalo ka midana waxay yidhaahdeen mufakiriinta la weydiinayaa. mufakiriinta iyo xarakiyiinta laga waraysanayaa iyagaa la weydiinayaa. waxay shabah ku leedahay tafriiqii suufiyada ee ay shariciyo xaqiiqo kala farqiyeen bay ku leedahay. waa bidca ma anzala allahu biha min sulaan, wuxuu ma diin ahay mise wax kale ahay? hadday diin tahay, culammada markaa shareecada u aqoontana iyaga waa in la su'aalaa. haddii la leeyahay umuuraha qaarkood waaqic ahaan siday tahay, dad waxa weeye khibrad iyo aqoon u leh oo waxa weeye markaa tafaasiisheeda iyo mucdeeda garanaya siday markaa waaqic ahaan u tahay, yacni markaa waxa weeye ayaad shara iyagu waxa weeye waaqici ha uga waramaan culammada, markay waaqici u sharxaan, yacni waxa weeye waaqica culammadu ha xukunto. Sheikhul Albani masalada noocaas oo kale iyada lafteeda waxa weeye waa la maqashiiyey, markaasuu wuxuu yidhi alwaaqicu laa yuctiika xukman, waaqicu xukunka ku siin maayo. waxaad u baahan tahay waaqic haddaan u aqoon badan tahay, waaqici inaad culamo uga waranto, ood ku akhrido, aad tidhahdo sidan baa jirta, sidan baa jirta, sidan baa jirta, yacni waxay waxay waxaasa igala kulmay. bacda dalik markaad waaqica u sharaxdo waxa weeye waa in lagaaga fatwoodaa yacni aqoonta shareecada u leeyihiin iyo waaqic ahaan waxa jira, laakiin bishardi waaqicaad ka warramaysa waa inuu saadiqiin waxnaba waa inuu yahay oo markaa mutaabiq u ah xaqiiqadu siday tahay, waa inuu waafaqsan yahay. almuhim itibaaci wuxuu ku xidhan yahay cilmiga sharciga ee barashada la baranayo. waxaanad garan kartaa markaa waxa weeye dadka yacni markaa aariiqa salafiya raaca ictiraagooda iyo dadaalkooda wuxuu u badan yahay cilmiga shareecada barashada la baranayo. kitaab iyo sunne ayaa juhdi jahiid ay ku bixinayaan alqur'aan waasunna, waxa kalena waxay u kaalmaystaan, laakiin maqsuud alacdam ay aada ugu dadaalka badan yihiin waa kitaabka iyo sunnada. yacni taas yadaaba iyo dagaal badan waddan lagu ogaan karaana ma jiro xukunka sharciga ah mooyaane adilada in loo aqoon yeesho, adilada in loo aqoon yeesho. waatay culammadu yidhaahdeen waxa weeye daliil haddii masalada loo helo wixii kale waa in laga tagaa, oo masaladii waxa weeye daliilku cadaado waa in daliilka la raacaa, wixii khilaafsan waa in la tuuraa. imaam shaafici raxmat ullahi caleyh waa ki yidhi ajmac almuslimuun cala ana man istabanat lahu sunnatu can rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad. wuxuu yidhi ajmac almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunnatu can rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad. muslimiintu waxay ku ijmaaceen qofka xadiis nebi u cadaado oo saxiix ahi waa mas'alo ku saabsan yacni qowl ruux kale oo khilaafsan xadiidka in la raacaa inaanay xalaal ahayn baa muslimiinto dhammi isku waafaqsan yihin baa imaamu shaafici raxmat ullahi caleyh. waayo dee hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam in waxa weeye hadal cid kale in loo khilaafaa ma bana kaina manka, cid kale hadalkii in loo khilaafaa ma banaan. masaladaas waa masalo waadixa, in badan baynu markaa ku celcelinay ama ku dandanaynay. markaa mas'aladii u cadaado xadiis yacni mas'alo ku sugan ama daliilkeedu u cadaado in cid kale la qallitaa mid banaanaanaysa maaha, اتباع واحد كراء خسية وقضب كوهو الضنبايا يعني إنو حوية ضدك أهل الاتباع أما وحوية مركة طريقة السلفية ضدك كسوغاني وإن البدعة كدقان هضيتها يكوه هذا يرير يهضيتها يكوه هذا واوين هضيتها يبدع هذا حقيقي يهضيتها يبدع هذا إضافي أدي آد وإن يقدقان ويأتباع بوحي يريسا وإن يسكيلها ليانو كدير هذا ضدكنا وإن يقدقان ويبدع هذا يعني اتباع بيعو ريسا أدلتنا وحينو الشيء يعني بدعة ضرر قدين درية إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول صلى الله عليه وسلم وحى إمام البربهاري يقول احذر صغار البدع فإنها تعود كبارا وحد كدكتونا تابدعوين كقوة ضيارية وهي وحي النقام يا رئيس بدل يا قروة وين إن عادي يا رأي يا وحوة يا وامركا وحي صوى ويسا وحوية بي صوى ويسا إذا رسي رقبة كوكو أشعر يعني وحوة بقعدة وين بقعدة يا رواب صوى ويسا وضضا يا رواددة وين بي كوكو هدا يعني بدعة مركا وحوة صغيرا ما لها علماء قاركود إلالي أهل العلم قاركود ساسي عبد الإمام مركا وحي عبد الله بن مسعود وحي مركا ويري بدعدي إضافي أحيي لوردك قصاف صني كبروا مئة هلوا مئة صبحوا مئة هذا وين تاس تصبيح يا تكبير جماعي الله صمينا أيو ترى لحدنا أيو كريا أيو وحو تلماني إلى الصواب يسعد لها تفضل يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم عهلاك إنك أنت تقبل هذه ثيابه لم تبلى يعني وحوالي مريه النبي صلى الله عليه وسلم ولم إدلان وآنيته لم تكسر والكيس لم تجتمع والبوح كله يجرى هكذا تقبل بعدين وقصينا يا أبا عبد الرحمن هذا هو ما حيب قل قر الله أكبر ده ما حطرين يا استغاثة ما سمين يا شركيات كلام الله ما إيمان يا بدعوين كلام وأول ما سمين يا وأول تجا ترى أي حد ذا الشمع رئيس بما ذن كريم وحيكون الدين يانا وحكلمة يا أحمى وحك الله وحيكون الدين يانا والله أكبر يا سبحان الله بقل قر لها يوم وين ساس شمع رئيس بما مركز عبد الله بن مسعود وحكويوني وحيدنا يا أبا عبد الرحمن لا نريد بها إلا الخير خير وحر هينو قمتشين فرقصوح وكم من مريد للخير لن يصيبه أفر بضنا من خير دون يخير كيان عليلي بضنا من خير دون يخير كيان هلي إساقي مركزوح والله رسوله ونوشك صلى الله عليه وسلم إن القرى الصابح دونتم يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية دينتا وغمركا وحوية ملكودي دورة سيدا مركا وحوية ورنكو وغادا ما لابكو وغادا لقو قانو وغم ملكودو ما كرنا يبدا كيرونا كوي دين يكا مركا وحو تلمامي بدعا دير إن البدعا وين صدر يسا تاسوت روي صورني التابعي قاوحو يري فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج وحان أردني حلق ذها رجي فدنشري غالب كودي يضو مالنت لخوارج تي النهروان خوارج تلالات ديريري صفك خوارج تكو سوجرا خوارج توافر قلون صن وضدك مسلمين تأديو قوضة برنيسة تقال عيسي سنة يضو قلضا صفك وضا قصو جرا ورمها أنو استردر اينا أردن فرق أردن كو حوية ملايين المعي سعود له ابن سعود سنبا ولاغا إذا عضا يرمد وين بيصار بيصار مركب بذع آدي آد وإن مركب حلو قدقان لبدا أصرين الشيقني الإخلاص والاتباع عمل كستو صالحا ولبدا سمد كمارا مقبول نقل مايو عبادة كسته ولبدا مد لقوا آيو يوحو نقل يا وحوي عبادة مردودة وي والله هذه الشرطيه عمل كصالح العيان الاخلاص والمتابعه انت واحد رعاصل قلت لو اه تزكيه تزكيه وما حي وحوي وان نفتي الشرعي قال ربي اقول لك يد سائسه لك النظيف قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها التزكيه وحسوك ليس هو التطهير والتنقية نظيفين تا يعني شيء الله صافي يا الله نظيفيه قلهم كي يوصخ ده لغا نظيفيه ولغه فو تزكية ده كمده شيء إلا كريو ولا هقاتشيو ولا برباريو وحي كمده تزكية ده كمده أرق التربية إلا استعماله يعني وحوالي لفظ النصوص اللي هو استعمالي وتزكية قدرك صحيحة يا كتشرة وكتشرة تزكية نبي صلى الله عليه وسلم وحيالين لا صدر يكمل تزكية ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي إبراهيم ملك كن دعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكن دعي إلى هاي نبي محمد صلى الله قالوا محوقا بنا يا نبي محمد يتلو عليهم آياتك آياتها وفو آخر ميا ويعلمهم الكتاب والحكمة كتابك يصنى ذنوابريا ويزكيهم والنظيفريا بمعنى وحي شرق وكل ربيني مركا مقاصد رسولك صلى الله عليه وسلم لو سودنا إياكم لها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مركا وحوي التعليم يتزكي أهل العلم يقرقون وتكعبرين علماء المعاصرين تكمدا تعبير أي لهدين التصفية والتربية أي لهدين دعوة يعني الدعوة السلفية يعني مقصود كده والتصفية والتربية والصفين يكله فيدي يكلا شاندين حق عقائدك حق عباداتك حق وحوية يمرك يعني علمك حق حديثك حق وحوية مسائش راجح يا مرجون عقائدي وحصوك لي وحبا ذنب وقوش أدخل بذنب أجرى عقيدتي وإن له فاء وحي خرافات يا أباطيلة وحي بدع وإلا تورا نحرك صحيحة يا مركي سيقى شرعي دلوقها يا وإلا صور ريبا وحي كلا يا مركي سيقى وإلا قشان دي يلا قلو فا وذكا قاركو مركي تاتي الماما يا المقالة التصفية والتربية وحي دونين هنا يوحوا يا مركا معنى هذه مركا إلى هدان وحي يقال شيدان أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لك رصفية معناها لو قلت إذا تاوى كبر الله وحوية عقائد وإلا هفاء وتصفية الأسمية وهي ضد فربضان بخرافات الشركيات آمن سن يعني وإن مركة وحوية فقهيات في عبادات وإلا صفية ضد فضان ببدع إلهي كعابدة ضد فضان بجهل كعابدة ضد فضان ببدع كعابدة عادات فضان سيئة شرى يعني وحوي مسائل بدنه وحوي أدلة خلاف سبعة جرا يعني وحوي وحصل دوائل لك الوفاء أحاديث موضوعية ضعاف أباطيل بجرا وتظفر بدن مركب أما أي يعني مركب قع العليان أما أي عمل فلان أي جرا كل ذلك وحوي وإن مركب لك صفية التصفية والتربية على ضوء هذا التصفية وإن غرب أيام وقف نفسي سكون ربي يا غير كي يكون ربي تاسي وحي تهي وأصوش مركع إلى ذهي الدعوة السلفية مركع إلى ذهي يعني أصول يضم عندي قيد أي كسب إيساتي مركا وحايا معها وأصول شادي لدي مركا وحايا أشياكتي أمورها سيوكر المهم سنعيين أي مركا لوكا لهور مريي مركا وحايا دين تورد من وحي سوق لقليسا يعني مركا أمورها ينشيك بعض دين تكم دور لقاتي معها بعض إلي لقاتي وذلك القاركود وحي سميان دين تيام شرائع دي وحيانا كم دي سوقاتان مركا سيك إنتا أي سوقاتين بيكوتا لحتقان إنا ويها الليان مركا غلو في بعض الدين على حساب البعض الآخر أي سمينا يان قيل دين تي كم دي غلو بيكو سمينا يكوتا لحتقان وحاني مركا تاسي كمكو أنت هاي قيل تكال الدين تسليوها الليان عمل طيعين تاسي كا يعني مركا كمكو أنت يعني مركا أهل الصنة وحيتها يعني مركا عبودية ذو عبودية كاملة يعني وحوية عبادة معينة كلية معها وحي ربك عابدية يعني أبواب الدين تحرض وبوحكم راسب كاوي مركا وحوية الله يمنى ما أرانا يا وحوية الشعائرية مركا وحوية وردونها للي مادة وحي كلا لغتر أما ضيعية مركا وحوية الدين تي مركا يعني سيادة الله قاتل الشيء والمرتبة سيادة درجة سيادة الله نيقو تاسية دابا وحي تهي يعني مركا الدعوة السلفية تاسية دابا تلك قربتها دابا وحي الادان قضى بالله إنك أكد بين سؤال شو عيسا كهد نبميسا السلفية مركا لقاها دلايا وحا مركا وحوين أي تهي وإن وحوية أصوشي يا قواعد سلف قرهاية لصوقة يظلوا عمل فلا لكن معها مسائش الجزء إيه يا فتاوى سلف مركا أي كفت وادين إن أي مرة أنا مركا وحي ما أما إن مصر وإن قواعد يا أصوشي أي كدول الجرا وين كو عمل فلا سيد متشابه أي مكان كلوا عليه سيد مركا محمل يعني مركا مجمل كي يعني مركا مطلق إلا سبو حمبارة سيد عام كي خاص كالغو خصيصة سيدا وحوية مركا أشياء ذا ما عصوا كلاء يعني وحوية وطاوة اللي هو عمل فلا لكن مراد كان لو بجي ذا السلفية ذا معها إن وحوية فتاوه ذا جزء إجاء إلا قادنا يما قول كنوع عصا معاصرين تقارب فتبكوع العليا أحانا كم بذا قول إياها مركا وحوية سيدا سيدا تلمامي أما عبري أرضاوي وكتبتي سقارب فت يعني مركا وحوية كعبري أيها كاملة قاعدة عينك سيئة ودجستي وحيتها قاعدة باطلة وقاعدة باطلة صححي وهي علماء أهل السنة والجماعة وحيت المامين طريق السلف كمركة إلا الراعة ما هم مركة وحي فتاوه دي مسائشي مركة أي كفت وودين إلا أرانا إيوه يعني مركا وان لقد تقيا لكن قاعدة ذو دي بان لقد دوليا قاعدة ذو دي بان لقد دوليا لكن فتاوه دي وان لقد تقيا أنا ماذا أهل السنة والجماعة ما يرى الدلالة اللي هذا اللي شرعي موضوعنا وحوايا وعن قيل هاي وحلو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كما مسائشة وحوية يعني مركا جزء إيقاي كفت وذين حتى كتب أصول الفقه من كل مدى وعمركا الأركية إنه مدون كتب قرنتها قول الصدحان لما سوى الدريسين كرار مسألة إذا إلا بقى قول كلها يعني اسكدى من قول كلي لقاها يا صحابة مسألة إذا إلا بقى قول كلها يعني اسمه خلافين بعض الصحابة قول بعض الصحابة قول كلام يعني ما بنا أنا متصدحان إلا سودة الرسية أي كتاب كسر أصول الفقه يا مدوى قوى قبرة تكلا نبي مركو صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني حوالي مركو قلت لما فرقة ناجية إلى التهاي عدة كسوغان سيدا مركا أنو أن كسوغان هي أصحاب تايدو ما أنت أنو كسوغان هاي معنى دميان يا هاي يعني وحوية وعدي مركا طريق وضا مركا سيفي عن قادة وأن خلافين يعني تصير منها لا شك إليه ساصلح. بعض كلا وحي الأذان مرك الله يهض الله يوم مسألة داس راعتان كمرك السلف كلا راعيا أما الطريقة ذا الراعية وحي كساب صنطي في الاعتقاد لكن مسائل الشفقي غاية وحي مركع اعتقاد آن آهين دايلا واجب معها مركع وحي طريقة ذي إلا راعة قام وحي تاي جواب تيدو يعني وح فرقية مكة لها إنا واجب تهاي الراعتان كلا راعية يعني مركع وحوية اعتقاد كودي يمرك إلا الراعي عمل كودي فرق مكان دليل كلا فرقية إلا ما هي وهي أدلة إنه الشيخ نيسان تلمان وعام أدلة مرها داي عام تهينا قفك مركا وحوية بعض كرر آية أو إلى هذا وحوية أدلة وحلو حنبارية في الاعتقاد فقط وهي اعتقاد إلا قرى سلفك أو كسار يوحي عن اعتقادها هين وحنا نبع هي دليل ولا دليل دليل كان فرقنا يا الله ما هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في الاعتقاد من مين في الاعتقاد من كغير شرط وما لا مرهدا في الاعتقاد كغير وحوية وعام وأطيع علماء لا حذف المتعلق يفيد التعميم متعلق إلا حذف عموم فائدين ويتبع غير سبيل المؤمنين عقيدة عمل لبكر فرق وحي الدين وحي الدنيا وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم برسولكم صلى الله عليه وسلم وعلى غير ما تصدق قرينا إلى هذا مركب سنة اتباع على غير الله وليه وحكى السهل الرعا وهذا قواردة ونكو خلاف نمياء وقوانا إذا يديار هذا يدريها المركة وحوية يعني مركة اللوات الله تكت بقية وحيانا ما عاد فكران لك ينا لغيابا لكن تسوح عليه هو أمور دنيا أمور دنيا أمور دنيا حديث وكرة فرقسي يعني أمور تمركة وحوية الدين تهدي له خلافة يعني وحي النقر إسا بدع رسول في صحابة إسا دي له خلافة بدع النقر إسا لكن أمور الدنيا يعني مركة وحوية واجب ما هي مركة وحوية للراعة سلاي مركة هاي أما وحي رأي الدنيا سمين شرين واجب ما وحي الدنيا وبنانتا بالشرط أن لا يكون محرما شرط محاه شيء قصنا نحران هاي شرعا هدو كم بنائي هاي ولا سمين كرا أما الصحابة هاي غانين وقت ودي هجر تاما يلجري وهي لبضى الحديث ما ليسو كينيا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أمر النبي وسلم بين يواكما وأمر الدين لا أمر الدنيا أمرها الدنيا ما هو أمرها الدين ده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بعض الناس ما هو حلقية ومرك حديث كبدعة الله سوق هذا كل بدعة ضلالة من الإلهدان وحوى عموم كأدب مقلت عاد كأكار يا شيء كوانده ذا يدي أرضا وعاد كأكار يا لأنتم معلموا بأمور دنياكم والدين يا الدنيا يكريه حديث كنا وحقينا يا حديث ككلا أو نبي يقول من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه أمر كسول إسبانيا وأمر الدين لا أمر الدنيا مركا وحي نقول إيسا كل بدعة في أمرنا أي في أمر الدين فهي الضلالة لقد حديث بايس بصيري بدعة كستوى أرنك الدين تلوسه الدرسيي وبالي أرنك نوى واحد الأمور لا واحد الأوامر مركا أموري الدين تولنا بسوك لك حديث كان كان أنتم أعلموا بأمور دنياكم وحي الدنيا بقساب سيئة مركا تانا وحوي واساس مركا إذن يعني وحوي ويتبع غير السبيل المؤمنين وضل المؤمنين توضعنا هاي قادة نوليه ما تولى ونصله جهنم لا مكر فرقين أنه قادة في الاعتقاد يفي غيره وعن اعتقاد هاي وعام أنا علم يقول عموم كاسي مركا وحيوك عمل فلان قوات مركا وحيرا يلهدين يعني مثلا الصحابة مسألة أي مركا يعني كفت وذين مسألة أي قول كلي كره هاي مسألة فقهية بها هذا يعني قول كلا لما يمكر لما خلافك لما خلافك شبه هذا أصلاً وحوى أساس يرى أي مركا وحياته واحد مودا صلب الموضوع أما موضوع مركا النحر كيسي يعني إنه هرقعي مركا التأسية هاي النحر كمركا وحياة موضوعة شبهات بدل مركا إلا قد شواب أما الله عدية أي مركا وباها انتهي وحكم إذا مركا وحياة شبهات كما قال يعني من أي يعني الدعوة السلفية دعوات كالوالا يقام عدة أساسي هذه دعوة التبليغ يا أساسي ومعروف دعوة الإخوان يا أساسي ومعروف يعني دعوة السلفية من مؤسسها يعني يا أساسي يعني الدعوة السلفية وحي نتلمان طريق السلف كل الراعي إنا يتهي ولقيتنا علماء وكدا ننشرين وحصر ينسود الرئي معها شيء الصب معها والإسلام الصحيح مركوي من هذا الله تاريخين يا الله رأي وحوية سند على سود الرسيي أما وحوية شيخا باليمي أما وحوية مركا قرني أما عصري جنبا مركا وحوية لكاني معها وحين الشيخ نيع علماء يهور مركا إذا مركا يعني إلى يواب ترسل شغي حتى قوان مركا أريقا يعني السلفية سأو عبر شرينا إلى السلف كي الطريق هذا إلا الراعين الكد الدرين شغي وهي آدي من التابعين فمن بعدهم تابعين تلقى الصوت بالآبه إلا وحوية عصري أن لسو قاره أي نهرة يعني أصوات الماني أو أي نمرك وغسو هذا اللي ما دام انتاك سو هذا اللي واحد مودا سؤاشا كصافصان من مؤسسها أما مركا يا أساسي يعني مركا أرهنك كصافصان واحد مودا يعني مركا سؤاشا إن جواب تهدي هراء قادمي يعني فتاوها علماء قار كودنا وآخرين أي موضوع عصمك وحوية كصافصان مركا وحوية ودعوة قديمة ومركا وحوية جرتي وانا دعوة مركا وحوية عصري قلنا أهل أساسين مركا قديمة هاي وجرتي الإسلام الصحيح أي مركا هاي وحين آخرين أي يعني مركا شيخ فوزان يعني فتوى ديسا يينا مركا لقبين لكن وين آخرين وين أي مركا وحوية دعوة سلفية ولقد بجرتي ومركا وحوية قديمة هاي أو يعني وحوية أي مركة هاي إسلام الصحيح حزب مركة عصب وأحزاب تنادى مركة وحوية لم يدنى مركة آن وآهين يعني مركة وحوية واشا صالح فوزان وحوية مركة اللي قولي هل السلفية حزب من الأحزاب وهل انتساب لها مذموم وحوية الجواب السلفية هي الفرقة الناجية السلفية وفرقة الناجيوي بمعنى وحوية حتى طريقة السلفية الراعيسة هل سكون مقع عوض ومقع السلفية أما يعني سكون مقع عابي ألقى وحي أبا أنت هاي اللي فهم يعني وحوية شرط أماءها قفك السلفي النقو شرط النقونا يؤمن السلفية سكون مقع عابي لكن المهم يعني وحوية طريقة ذا إنه كسو بيها الراعي وأن وحم مخالفية كظاهرين ويكموقا أو طريقة كخلافية أي لو نجد لكن مركا وحوية روحنا يدي وانقشينا من روح مركا وحوية ويساق قرطي يعني وحوية ما أما عضو عيد كرنقاتي يعني وحوية ما أما عهد وعيد لقلايو يعني ما سيدا مركا وحوية لغوية قانو يعني مركا حركاتك حركاتك وحوية لغوية قانو يلغو قلا يعني وحوية أقران شايكو أقرا ذا إن هذا مركا وحوية نظام كودا صوت الشو دبا أن مركا وحوية عهد يبالا قائكا قادا ساسا حبيل لغو النقطة السلفية وحوية سيدة مركة وحوية قابك النوع عزمائها يعني الروح كستا وحوية مسلم وطريقة السلفية الراعي وحد يعني مناقضة وبريانة أين كم وقف هو السلفي وحو نقنا يا مركة الروح السلفية ومركة نقنا يا عدو دونة ما هنقضى عدو دونة هنقضى إذا الأرانة يسوى حوية سلفية الإخر أما يقدر أما وحوية حبين إقاني يعني وحوية مجرد إذو حوية يضو حوية كاغا ساري كرتا أطان عمل كاغا إيو مركي إسا مركا دا اعتقاد كاغا حمادا إيو حوية يعني مركا نهجي يعني السلفي قاعد كوي عطو يعني مركا موياني سكر الله يا بصاري كرا مركا أنا وحوية وحا مركا فتوى عرامو قد وحوية قفك سوا قال سيد الله وفتوى ده أما قفك سوا فاسق أما قفك سوا مبتدع فتوى الله بدون بقفك مركز حلقة فتوى انكرا لكن وحوي فصل يعني وحوي اللي يراده شرع عام كان سوء يود وضع كاشرية ودول هذا المرئيس قال شبكي تاريخ البلاية داعي فحركة لك فصل يعني وحوي مجد مجد مركا وحول الشيخ فوزان السلفية هي الفرقة الناجية سلفية وكوحة مركا النبات قليسة وهم أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة وي. ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا حزب أحزاب تمرك أحزاب لهم دعابة حتى استلاحها كم إذا ماها وكا احترازية تسمى أحزاب المركولية هاي يو حوية حزب الله وليه لا شك لكن حوية استلاح هذا اللي مجي تساودت ما دام حزب الله وتشرف قد وحوية حزب الله أيه يعني وحوية آودت وكا احترازية أولي هاي استلاحا هذا حزب يقروبي سيقا أو حوية مركا لا يقانو تصبر كوحي كمان بدها ليس الحزب من الأحزاب التي تسمى أحزابا وإنما هم جماعة على السنة والدين وجماعة السنة هي الدين تقصبها يعني جماعة وحول استعمالها لفظ النبي وقصار الله صلى الله عليه وسلم أنا جماعة واحدة قال هي الجماعة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حديث متواتر كابو سادر وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حديثك كانوا شعروا رئيسون صحيحا فالسلفية طائفة على مذهب السلف وكوح يعني كسوغان يعني مذهب السلف لفظ طائفة وحول استعمالية يعني حديثك كانوا شعروا طائفة واحدة لا طائف لا تزال طائفة من أمتي فالسلفية طائفة على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني وحيكس بليهين سيدي مركا رسول صلى الله عليه وسلم يا أصحابي سبسونا هي ليست من الأحساب العصرية الآن أحساب عصرية كما منها إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم يعني حزبي أحزاب تنعصر هذا لا يقان بمعنى حركات كلا يقان متكملة يعني ما وجماعة قديمة وأثرك بمعنى أثرية وأثرك اللون نسبي قرأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سرع عيسى الله يسكدح علي الدائمتين وأن كسر إن حق إلى كسر أنت يقوم وغطى إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم يعني مركز هذا الكسوح وكي لا الأجوية المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة أو مركز ليه هاي شرف فوزان يعني مركز ليه هاي صفحة الله بقول يكوب يا فرطان إلى الله بقول يا الله يا فرطان أي مركة وحي السداس يعني مركة قرنة يعني مركة الشيخة مركة مفتي جيزان أما مفتي الجنوب أو مركة أحمد بن يحيى النجم اللي يراده وحي سقنا مر لويتين ويري وليس للسلفية زعيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله هو إمام السلفية وقدوته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته والأساس في ذلك والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوصاهم بعد ذلك بتقوى الله فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ثم أمر باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعقرنا يا الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية أي قرن وحكوية على صفحة مركة وحي السجاد إلى وحوية السقال أي مركة كغية لا يعني مركة هذا الكاسنة هذا الكلام مركا وحي لم يدا وحي مركا وكورنا يا مركو يريو حوالي فوزان لماذا سمي أهل السنة والجماعة بذلك؟ وحول الجواب أهل السنة يسموا أهل السنة لأنهم يعملون بالسنة ويلازمونها أهل السنة وحلقوا مقع عبي السنة ذي مركا وحوالي يكو عمل فران اللازمة وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون غير مختلفين لأن منهجهم واحد والكتاب والسنة اجتمعوا على الحق واجتمعوا على الإمام واحد فكل شؤون مع العامة اجتماع وتعاون وتحاب يعني فتوى ذكرتهم بيساء وأساس أكلا وحورني الجماعة السلفية الجماعة التي على الحق وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة يعني وحول الجماعة السلفية وحيث وجماعة حق كسران وبمعنى قفر مسلم واجبة إنه وحوي أنس بشيطة يعني طريقة وحوي سلفك بمعنى رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة إيساء يعني إنه وابتر سبائي واجب قطاعي ويا سلف وحل إلى ذا رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة إيساء يحيي طريق وضا طريق إيساء الراعي طريق وضا الراعي صدح ذي قرنية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة وعكس هذه جماعات الدعوة إلا اعتبارية ما وجماعات فكر لأنها مخالفة إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السلفية أما إذا استمرت مخالفة فلا نتبعها وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهذه السلف الصالح ما خالف للجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مركا طريق ابن يهاي وحوي طريق النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة اسمسونا أي مركا وحوي تلمامك مركا تاسنا وحكويا لا هذا الكا وحوي لو أبقل يا سقال يا صدن يا لو أبقل يا فرطة موضوع على كل حال إن شاء الله تعالى يعني مركا جمعة صعودة أي مركا شبهات كموضوع كسابسا وكل مركا أباها يوم مركا وحوي إن لقى مركا وحوي سفي عن له فهمه أين مركا وحوي إن شاء الله تعالى قبل قبل دونا أين مركا وحوي بل كانوا يهي الجمعة القادمة جمعة صعودة هي وحوي مساجد كان هي بعد المغرب إن شاء الله تعالى الشبهات كان ينكت جوابي الناس وإيش إن الله مريدنا إن شاء الله تعالى أين كت جوابي دونا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.